اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم إنك تتفضل على عبادك باعتياق رقابهم من النار، اللهم اكتبنا من عتقائك من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من أعمالنا وارزقنا الاستقامة على الأعمال الصالحة بعد رمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.